ولما رأى منه الحزن أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم يعني خفف عنه بقوله ألا يعني أن تكون بمنزلة هارون من موسى، يعني بمعنى أنه استخلاف موسى عليه السلام لهارون، وهذه منزلة رفيعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا نبي بعدي. ثم من الوصية أيضا بعد أن استخلفه قال وأصلح، هذه يعني من استخلف أحدا على أهله وعلى قومه أن يكون من المصلحين، يعني وأهم الإصلاح إصلاح الدين. ثم نهاه أن يتبع سبيل المفسدين، والدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى تنبيه لمثل هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا، ومع ذلك نهاه الله سبحانه وتعالى عن هذا الشيء القليل، وهذا الاتباع لسبيل المجرمين. قال ولا تتبع سبيل المفسدين، هذه قاعدة عامة، منهج المفسدين احذره، سواء كان من منهج أهل البدع والأهواء أو أهل الضلال والكفر أو يعني أهل المعاصي والشهوات، فإن هذا كل وفإن كل هذا يعني نحن نهينا عنه، وحذرنا الله عز وجل منه. والتشبه بأهل الباطل وأهل الفساد، نعم، يعني هذه الآية من آيات النهي عن التشبه بالكفار ونحوهم. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم، هذه الآيات تدل لا تدل على نفي الرؤية، نفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وإنما الكلام في أن موسى عليه السلام وغير موسى لن يروا الله سبحانه وتعالى في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه في الدنيا، هذا في الدنيا. قال لن تراني، نفى الله سبحانه وتعالى هذه الرؤيا في الدنيا، وأما في الآخرة فقد ثبتت الأدلة الكثيرة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، خلافا للمعتزلة ونحوهم ممن أنكر ذلك. ولما تجلى ربه سبحانه وتعالى للجبل ما استطاع الجبل أن يتحمل هذا، حتى جعله الله دكا، وموسى عليه السلام لما رأى هذا الجبل أمامه على هذا النحو يعني خر وصعق موسى عليه السلام، ما استطاع أيضا أن يرى. لا إله إلا الله. أن لم يستطع موسى عليه السلام أن يتحمل هذا الأمر، وكان منه أن صعق. وهذه الصعقة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أكون أول من يفيق، يعني في يوم القيامة أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام، وهذه من خصوصياته. فأول ما يقوم يجد موسى عليه السلام قائم وآخذ بقوائم العرش، فقال: لا أدري أكان صائق قبلي أو ماذا، أو أنه جوزي بصعقة الطور. وأن هذه لأنه صائق في الدنيا بهذه عند الجبل، فيكون يعني لا يحدث له هذا الصعق في الآخرة. فلما أفاق علم موسى وأيقن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني من عظمته لم يستطع الجبل أن يعني يتحمل تجلي الرب سبحانه وتعالى له، فسبح الله ونزهه، قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وموسى عليه السلام أول المؤمنين يعني في قومه، بالنسبة لقومه، وإلا فالمؤمنون قبله كثير والمسلمون قبله كثير من الأنبياء وأتباع الأنبياء وبعده أيضا. نعم، بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله: يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله، سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. هذا الطلب من موسى عليه السلام أن ينظر إلى الله، يا إخواننا، هذا من نعيم، من أعظم النعيم، بل هو أعظم نعيم ينعم الله سبحانه وتعالى به على العبد، أن يراه. فما أعطوا نعمة كما جاء في الحديث أعظم من رؤيته سبحانه وتعالى، فإنه أجل شيء وأعظم شيء وأجمل شيء. فإن رؤية الله عز وجل، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه الرؤية العظيمة وهذا النعيم. لذلك جاء في الحديث: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهذه نعمة عظمى. ويعني موسى عليه السلام من شدة حبه لله وسماعه لكلام الله عز وجل أراد أن يراه، فأخبره الله سبحانه وتعالى يعني أنك لن تراني هنا في الدنيا، لأنها ليست دار نعيم، وإنما يكون هذا في الآخرة. فالنعيم حيث النعيم المقيم، حيث رؤية الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم نعيم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من عنقود عنب رآه في صلاته وأراد أن يقطف منه وأن يأكل منه فارتفع ولم يمكن من هذا، أيضا أراد أن يدخل يعني لما في الإسراء أراد أن يدخل قصره عليه الصلاة والسلام، أيضا منعه الله من ذلك، لأنها هذا في نعيم الآخرة، فله سنة سبحانه وتعالى لا تتبدل. نعم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وقد أشكل حرف لن ها هنا على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد، فاستدل بها المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة، وهذا أضعف الأقوال، لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة كما سنريدها عند قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى إخبار عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقيل إنها لنفي التأبيد في الدنيا جمعا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة. وقيل إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى لا تدركه لا بصار وهو يدرك لا بصار وهو اللطيف الخبير، وقد تقدم ذلك في الأنعام. في الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده، ولهذا قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وروى الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أحمد أرانا معاذ، فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تريد إليه. ورواه الترمذي ثم قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد. ورواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال وقال هذا إسناد صحيح لا علة فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال ما تجلى منه إلا قدر الخنصر، جعله دكا قال ترابا، وخر موسى صعطا قال مغشيا عليه. رواه ابن جرير. والمعروف أن الصعق هو الغشي هاهنا كما فسره ابن عباس وغيره لا كما فسره قتادة بالموت، وإن كان ذلك صحيحا في اللغة كقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإن هناك قرينة تدل على الموت كما أن هنا قرينة تدل على الغشي، وهي قوله فلما أفاق، والإفاقة لا تكون إلا عن غشين. قال سبحانك تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد في الدنيا إلا مات. وقوله تبت إليك قال مجاهد أن أسألك الرؤية وأنا أول المؤمنين، قال ابن عباس ومجاهد يعني أن يسأله ما ليس له به علم أو ما ليس له فيه حق. يسأل موسى عليه السلام ربه سؤالا لا يليق به أو ليس له أن يسأل هذا السؤال، لأن القاعدة أن الناس لا يرون الله سبحانه وتعالى، ولكن موسى عليه السلام لما رأى يعني أن الله يكلمه وأن الله يدنيه وأنه كريم على الله سبحانه وتعالى ووجيه عنده، يعني طمع في رؤية الله وفي يعني مع دنو الرب سبحانه وتعالى، لذلك سأل هذا السؤال. فلما علم أنه ليس له ذلك وأنه لم يكون هنا تاب إلى الله عز وجل من أن يقول قولا أو أن يسأل الله شيئا ليس له. نعم. بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله. سامحونا شيخنا نتأخر لأننا لا ننتهي من الصلاة إلا في الثامنة والنصف، الله المستعان. شيخ الحبيب هذا الكلام الله المستعان يعني الذي في الكتب المتقدمة هل هو من الإسرائيليين التي لا تصدق ولا تكذب أم جاء ما يشهد لها مما بعيدنا كهذه الآية ونحوها؟ ما هذه الأشياء التي في الكتب المتقدمة؟ يا موسى إنه لا يراني

شيخ الحبيب معلش عندي إشكال بارك الله فيك. نعم تفضل شيخ الحبيب، ما هي قرينة الترجيح أنه يعني أنه يوم القيامة بسبب رؤية ربي تبارك وتعالى وليس بسبب أن نفخ في الصور، أو قوله أم جوزية بسحقة الطور؟ ما فهمت السؤال. قلت شيخ الحبيب ما هي قرينة الترجيح أن هذا السحق يكون يوم القيامة بسبب رؤية الرب تبارك وتعالى وليس بسبب أن نفخ في الصور؟ أهي قوله سحقة الطور؟ هو ظاهر أن هذا الصعق صعق من في السماوات وفي الأرض إلا ما شاء الله، هذا يعني كلمة يوم القيامة يعني أنه يعني هذا في الصعق الأخير، فيطلق أحيانا يوم القيامة يعني على علامات القيامة، وهذه لأنها آخر شيء يعني الصعقة الأولى لقضاء على كل نفس وأن تموت يعني ويتحقق ما قدره الله على البشر كل من عليها فان، ثم الصعقة الأخرى أن يفيق الناس، فكلمة يوم القيامة والله أعلم هذا المقصود بها يعني أنها قرب القيامة. شيخنا بارك الله فيكم، هو يعني كأن الصعقة كأنه بقرينة أكون أول من يفيق، لأن الصعقة الأولى يموت بها الخلائق الأحياء والنبي صلى الله عليه وسلم صحيح كان قد مات ولا تكون الصعقة الثانية التي للنشور لأنه أول من ينشق عنه قبره صلى الله عليه وسلم، فتكون كما قال ابن كثير هي صعقة أخرى في عرصات القيامة. لا أنا أقول يعني ما في مانع أن الله سبحانه وتعالى لذلك قال أول من يفيق، فالصعقة هذه التي يبعث الله فيها من في القبور ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض. لكن موسى قبله فيها وقال أنا أجد موسى قائم بقوام العرش، ما في إشكال يعني ما في إشكال في هذا، في يعني إيش الإشكال؟ أن موسى عليه السلام أنه لم يصعق يعني لم تصبه هذه الصعقة وإنما قام وأقامه الله بلا صعقة، يكون قد جوزي بصعقة الطور، هذا احتمال هذا أمر، أو أنهم ما استثنى الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه يعني الله عز وجل له استثناءات من خلقه في عدم الصعق. نعم شيخ الحبيب، لكن لما كان الجزاء من جنس العمل كان عدم يعني الصعق موسى بسبب تجلي الرب له سبحانه وتعالى وليس بسبب أن نفخ في الصور، أليس كذلك؟ طيب ما في إشكال. نعم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. قال المصنف رحمه الله: يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على عالمي زمانه برسالاته وكلامه، ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من الأولين والآخرين، ولهذا اختصه تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة، وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم، وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم موسى بن عمران كليم الرحمن عليه السلام، ولهذا قال له: فخذ ما آتيتك، أي من الكلام والمناجاة، وكن من الشاكرين، أي على ذلك، ولا تطلب ما لا طاقة لك به. نعم، هنا يعني امتن الله سبحانه وتعالى على موسى بأن اصطفاه على الناس، يعني المقصود بالناس هنا ليس كل الناس إلى من أول الخلق إلى قيام الساعة، وإنما المقصود على الناس الذين كان فيهم موسى عليه السلام، فإن النبي كان يبعث في قومه خاصة، فهذا بالنسبة لقومه اصطفاه الله عز وجل عليهم، وهذا الاصطفاء أعظم الصفاء للصفاء بالوحي، للصفاء بالوحي، هذا الصفاء عظيم، وهذا اختصاص، يعني اختص الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام به، لذلك قال برسالاتي وبكلامي، وفي هذا إثبات صفة الكلام لله تعالى خلافا لمن أنكره من أهل البدع، ومن أكرمه الله واصطفاه فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن أعظم ما يصطفي الله عز وجل العبد به هو كما قلنا هذا الشرع، فطالب العلم إذا اصطفاه الله بالكتاب والسنة وبعلم الكتاب والسنة ودراسة الكتاب والسنة والدعوة إلى ذلك، هذه أعظم شيء. وكذلك أما من خذله الله أن ينشغل بكلام البشر وكلام الناس والآراء الرجال والقيل والقال والكلام وما يسمى بالمنطق والفلسفة والكلام الكثير، وهذا كله ليس فيه الصفاء وليس بعلم أصلا، وإنما الذي أكرم الله موسى به هو هذه الرسالة. فطالب العلم إذا أكرمه الله بعلم الكتاب والسنة هذه نعمة عظيمة ينبغي أن يشكرها. وقال: فخذ ما آتيتك، تمسك فاستمسك بالذي أوحي إليك، كما قال الله سبحانه وتعالى نبيه، وكن من الشاكرين، يعني ينبغي طالب العلم أن يستشعر هذه النعمة أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه وجعله من أهل الكتاب والسنة، ويعني يشكر الله سبحانه وتعالى. فأما بنعمة ربك فحدث، من الشكر أن يحدث بالكتاب والسنة، أن يحدث الناس بالكتاب والسنة، وأن يعلم الناس كتاب الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذه الخيرية إنما ينالها من اصطفاه الله وأكرمه الله بكتابه وبسنة رسوله، فمن الشكر أن يبذلها في الناس. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وقيل الألواح أعطيها موسى قبل التوراة، فالله أعلم. وعلى كل تقدير فكانت كالتعويض له عما سأل من الرؤيا ومنع منها، والله أعلم. وقوله: فخذها بقوة، أي بعزم على الطاعة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر موسى عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أمر به قومه. نعم، هنا فأخذها بقوة بعزم، استمسك. تجد النصوص عند يعني عندنا في كتاب ربنا يعني تدل على هذا، مثل ما ذكرنا: فاستمسك بالذي أوحي إليك والذين يمسكون بالكتاب. فتجد فيها نوع من الجد والعزم ويعني شدة في الأخذ بالدين، وألا يكون فيه رخاوة مثل ما يعني نرى اليوم. ودائما أنا أمثل بمثال ظاهر لكل أحد، تجد الواحد يعني أول ما يتمسك بالسنة ويعرف الصلاة تجد ما شاء الله يرفع يديه إلى منكبيه إلى حذ أذنيه، وأما بعد ذلك تجد الرخاوة، ها لا يكاد يرفع يديه عن جنبه، هكذا يكبر يعني بشيء برخاوة وعدم أخذ الدين بقوة. وانظروا إلى حديث الأرباب، قال: عضوا عليها بالنواجذ. هذا يعني بكل جد واجتهاد واهتمام. هكذا أمر الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهنا قال فخذها بقوة. فهذا يعني أمر عظيم ينبغي التنبه له، ينبغي الاعتناء به، وهو التمسك الحقيقي والعزم في ذلك والجد. وقوله: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، الذين يستمعون قول فيتبعون أحسنه. فيأخذ يعني مثلا أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي. فينبغي المسلم أن يسعى في البحث عما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أحسن شيء. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، بالكتاب والسنة، هذا أحسن شيء. بارك الله فيكم. الحبيب الطبيعي رحمه الله تعالى أشار في الموافقات أن الدعاة ليس في حقهم إلا واجبون أو حرام، وليس في حقهم مستحب، لأنه في مقام البيان. يعني كأنه يشير إلى النفس هذا الكلام. لا، غير صحيح. لأن لماذا غير صحيح؟ لأن من البيان الواجب أن تبين الناس السنة والمستحب كما تبين لهم الواجب، وألا تبين المستحب أو يظهر للناس المستحب في صورة واجب. ولذلك كان من الصحابة من يتعمد أن يفعل شيئا خلاف الأولى، بل ليس الصحابة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك شيئا من المستحبات لأجل ذلك. فقال العلماء: تركه لهذا المستحب هو في حقه واجب، لأن واجب البيان، لأن البيان واجب، فبيان الاستحباب هو في حقه واجب، لكن يتركه عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يشق على الناس ولأمور كثيرة، والأحاديث في هذا معلومة عندكم. فلذلك هذا الكلام فيه نوع يعني مجازفة أو كذا، لكن وفيه نوع حق، أنه إذا علم أن الناس يترخصون ويتساهلون يمكن أن يلتزم هو به كأنه واجب حتى يعني يحث الناس عليه. هنا يكون الكلام صحيح، يكون صحيحا إن شاء الله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله.